قال قل على الله ما الله أكبر. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم.

نيسا فيه شغل كمان. Yeah. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليكم مشكور Oh! Only. Thank you. صدق الله.